إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يخفى عليكم أيها المسلمون أن فصل الصيف فصل تكثر فيه الأعراض والولائم، ولما كانت هذه الأفراح قد احتراها كثير من المخالفات الشرعية ودخلها منكرات شنيعة بحجة العادات والتقاليد، فإنه من الواجب علينا أن نبين للناس الهدي الصحيح السليم في ذلك، أن يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال الله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الزواج من أعظم نعم الله على عباده، فكيف يليق بمسلم يشكر نعمة الله أن يقابل هذه النعمة العظيمة بالمعاصي والمنكرات، بل بالموبقات والشركيات؟ ومن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. والمرجع في هذه الأمور كلها إلى شرع الله المعصوم من كتاب وسنة. قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يرجع إلى كلام بشر ولا إلى تنظيم لا يبقي ولا يذر، ولا إلى عادة ورثها أصحابها عن أجدادهم. قال الله سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والله ما انتشرت الخلافات الزوجية في أوقات مبكرة إلا بسبب مخالفة أوامر الجبار سبحانه وتعالى، فأصبح بعض الأزواج يدفعون فاتورة المخالفة وزالت الألفة والمودة بينهم إلا من رحم الله. وأسعد الأزواج من امتثل شرع الله وأرضاه والتمس ذلك في طاعة الله، ولو كان ذلك على حساب إسخاط الناس كلهم أجمعين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. فكيف يرجو الناس البركة في زواج قد خالفوا فيه كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من هذه العادات الشركية في أفراح المسلمين عادة الشنات التي يعتقد بعض الناس أن فيها سببا للسعادة والكلفة بين الزوجين، حتى إن بعضهم ليربط هذه الشنات بشيء من البيض والبارود وبعض العقاقير، بل إن بعضهم يجعلها سببا لإنجاب الأولاد، وهذا كله من الشرك الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى التي فيها شرك، والتمائم التي تعلق على الصبيان، والتولة هو شيء يوضع يحبب بين الزوجين فيما زعموا، وهذا من قبيل الحناء التي تجعل في هذا الوقت. فهم يجعلون هذا أصل جذب الألفة والمودة بين الزوجين، وهذا من التولة، والتولة شرك. ومن ترك هذه الأمور فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان تزين المرأة لوحدها في الحناء، فتزين لوحدها بنفسها تجملا لزوجها، جاز ذلك دون أن يكون مع اجتماع مع الناس أو إضافة لبعض الأمور. من العادات المنكرة جدا، وهي من المحرمات التي تدل على مهاد الحياة، ما يسمى عند بعضهم بعادة المنديل أو عادة المتجر، يظهرون فيها الدم للناس حتى يبينوا أن الزوجة بكر من الأبكار. روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه يجامعها ثم ينشر سرها. وفي حديث رواه أحمد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل ذلك، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في الطريق فجامعها في الطريق والناس ينظرون. فلا شك أن هذا من فعل من ذهب الحياء عنه، ولا خير في من ذهب عنه الحياء. قال الشاعر الحكيم: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ومن ذلكم أيضا من المخالفات رمي بعض الأطعمة على العروسين، مثل السكر والحلوى والبرود، وذلك لاعتقادات باطلة خرافية، زعما منهم أن ذلك يجلب العيش اللذيذ والوفاق بين الزوجين، وكذبوا والله. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. من تلك المخالفات أيضا ذهاب المرأة إلى الحمام خارج البيت، عاصية بذلك ربها ورسول النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل زوجته الحمام. وقالت عائشة أم المؤمنين لبعض النساء من الشام: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. ومن ذلكم أيها المسلمون لبس العروس الجبة البيضاء تشبها بالنصارى الضالين، وقد حذرنا النبي الكريم منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. مع كون ذلك اللباس شفافا غير سافر، يشترى أو يكرى أو يؤجر بثمن غال، وذلك تبذير وإسراف. قال الله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقريب من هذا المنكر جلوس العروسين على منصة في حضور النساء، وهذا أمر دخيل علينا ليس من أمر الإسلام جلوس الرجل مع امرأته في منصة أمام النساء، وإنما استورد هذا الأمر بعض المبهورين والمتأثرين بمبالاة الحضارة الغربية الكفرية. ومن هذا القبيل كراء بعض السيارات بثمن باهظ من أجل الافتخار والخيلاء والتكبر، والله لا يحب كل مختار فخور. وكذلكم أيها المسلمون، من تلكم المخالفات ما يسمى عند بعضهم بشهر العسل، وذلك في السفر إلى بلاد الكفر غالبا، وهي عادة جديدة علينا تعكس صورة حية من التأثر بحضارة وعادات الكفار، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي بضاعة للأموال التي ربما يحتاج إليها الزوجان بعد ذلك فلا يجدون دينارا ولا درهما. قال الله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما إذا ذهب الزوجان لأداء عمرة أو حجة أو مكان ليس فيه معصية وليس فيه تدبير للأموال جاز ذلك. ومن المنكرات الشائعة تزيين السيارات بالورود والرياحين ورمي بعض الأزهار على العروسين. متى عرف هذا عندنا؟ إنه من عادات النصارى الحاقدين، مع ما تعلمون من غلاء تلك الورود. والحل في ذلك أن تجعل السيارة مزينة بغير الورود، كأن تزينها ببعض القماش من الحاشيات أو تترك بدون شيء. ومن ذلك بل هو أشد ما جاء في تقليد الكفار، أن يلبس العروس الرجل عروسه خاتما مستديرا بدون فص بدون رأس، يسمى خاتم الزواج أو يسمى التبلة. وهذا نابع من عادات النصارى في عقيدة التثليث، يرجون بها بركة الثالوث، فهم يذكرون مع كل أسبوع أحد الثلاثة، فيقولون في الأسبوع الأول باسم الأب ويعدون بالأب الله، ويقولون في الأسبوع الثاني باسم الابن ويعدون بالابن عيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك في الأسبوع الثالث يقولون باسم روح القدس ويقصدون به إبراهيم. ثم يوضع الخاتم في الأسبوع الرابع وهو المبصر ويقولون آمين، ويكون ذلك كله في اليد اليسرى لأنه أقرب إلى جهة القلب. فأن لموشك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يفعل هذا وأن يكفر من سواد حطب جهنم، فالعزة كل العزة في اتباع شرع الله سبحانه، وإلا كان الذل والهوان، والله المستعان. قال الله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون فيمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. من أعظم المنكرات الشائعة في الأفراح ما يقع من التبرج والسفور، ولا سيما في القاعات التي تسمى قاعات الأفراح زورا وبهتانا، وهي والله قاعات أحزان وأفراح. نساء يحضرن بلباس عار لا يلبس إلا في غرف النوم، وفتيات نزعن لباسهن بقدر ما نزع من قلوبهن من الحياة، كاسيات عاريات يبدين من أجسادهن ما يستحي أن يبديه الفتيان الذكور من أجسادهن، فوا أسفا على مهاد الحياء من بعض النساء، ويا حسرة على مهاد الغيرة من بعض الرجال. وما كان هذا الأمر ينتشر لولا تسابق الأزواج مع زوجاتهم والآباء مع بناتهم، وإلا فلو علمت الزوجة أو البنت أو الأخت أن وليها سيغضب إن لم تحافظ على سترها وحشمتها ما فعلت ذلك، ولو أدركت أنها ستمنع من الذهاب لما لبست ما شاءت، وإن الله لا يزعم بالقوة والسلطان ما لا يزعم بالحجة والقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال عليهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات في الظاهر عاريات على الحقيقة، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت نوع من أنواع الإبل، رؤوسهن كأسنمة السنم الذي على ظهر البعير، كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني أن الجنة بعيدة بعيدة. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة قبطية فكسوتها امرأتي، فقال صلى الله عليه وسلم: مرها أن تجعل تحتها غلالا، أن تلبس تحت هذه الجبة شيئا من اللباس، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. أما تخشى من تفرح أعداء الله بلباسها العاري أن يفجأها الموت وهي على تلك الحالة، كيف ستجيب ربها إذا سئلت عن تبرجها وسهولها ولباسها الضيق الشفاف؟ فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وإن نسيت فلا أنسى خروج النساء متعطرات متطيبات يفتن النساء قبل الرجال، ألا فلتسمع الوعيد الشديد من تفعل هذا. روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطات ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فلا يفعل هذا إلا أهل الفجور، ولأنه مدعاة إلى الفاحشة فهو بريد من بريد الزنا. لو خرجت المرأة إلى المسجد إلى أشرف البقاع فلا يجوز لها الاستعطار. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. ومن جانب آخر مهم، فإن إزاء المرأة زينتها أمام النساء لا ينبغي، لأن بعض النساء يتساهل في ذلك وتقول نساء في نساء، فعورة المرأة المسلمة مع الأخرى مع أختها المسلمة كعورتها مع محارمها من الرجال، فلا يجوز لها إبداء إلا ما ظهر كنصف الساق وأعلى الصدر موضع القلادة ونصف العضد فوق المرفق قليلا، وما سوى ذلك فهو ممنوع شرعا. فكم حصل هذا الأمر من مفاسد، وكم من امرأة ذهبت إلى عرس وأبدت مفاتنها فما رجعت إلى البيت إلا وهي سقيمة مصروعة، إما بإصابة عين أو حاسد أو بمس من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السلسلة الصحيحة: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. فكم من فتاة أظهرت ما استطاعت أن تجلب به الأنظار، ورقصت وغنت وفعلت فتلبس الجن بها وسكن معها دهرا طويلا. فمن جزاء السيئة السيئة بعدها، ومن يبذر الشوك يجني الجراح. من هذه المنكرات في هذا الباب استعمال التصوير والكاميرات والهواتف. كم جرت هذه الأمور من مفاسد تجعل الحليم حيرانا، وكم من مصائب وقعت. يدخل بين النساء ذكر من الذكور بلا حياء ولا حشمة، فيضحك مع هذه ويغمز بهذه ويأخذ رقم هاتف هذه ويصور هذه ويحتفظ بصورة هذه. فكم خرجت من صور وتداولت من أفلام تحمل صور نساء هن عفيفات في الأصل، فصرن متاعا في أيدي السفلة من الناس. والله إن من الناس في بلدنا هذا في الجزائر، إن من الناس من قتل جارا له بسبب صورة أخذتها امرأته في عرس من الأعراس فنشرتها وأفشت سره. فلا خير في صورة أتت بالضرر. وإن تعجب فعجب من أناس يشتكون من علو صوت الأذان وأنه يشوش عليهم، ثم هم يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ويحتملون بهتانا عظيما بمزامير الشيطان والغناء والمعازف والموسيقى. فلئن كان إيذاء المؤمن بكلام الرحمن ممنوعا شرعا لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف الحال بآلات الطرب واللهو وجلب المغنين الساقطين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ وصدق فيهم قول النبي المصطفى: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الشرى والحرير، يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولئن سألتهم ليقولن إن الغناء في الأعراس والأعياد حلال مباح، فكيف تحرم ما أحل الله؟ نقول لهم: هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. الدف هذا الذي نسميه بالبنديل، الدف هو البنديل. قال: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. والله إن الدف ليبكي دما على ما يحدث في أعراسنا وليقف حائرا طويلا. فأين الدف من الآلات المزعجة؟ وأين الدف من السهرات الفاتنة؟ ألا تعلموا أن رخصة الغناء في الأعراس لها ضوابط ولها شروط، وإلا كان هذا حراما. من ذلك أن يستعمل الدف وحده، أن يستعمل البندير وحده دون سائر الآلات والمزامير، ويكون للنساء وحدهن دون الرجال. كذلك أن يكون الكلام لطيفا جميلا ليس فيه وصف للخلود والنهود، وليس فيه مدعاة للفحش والفساد، والله لا يحب الفساد. ومن ذلك أن يكون في محيط النساء فيما بينهن بعيدا عن الرجال حتى لا تحصل فتنة، حتى لا تحصل فتنة، وأن لا يسبب هذا الأمر أذى للجيران ولا يسبب إزعاجا لهم كما يحدث في بعض الأعراس من رفع مكبر الصوت. لو كان بالدف وحده، لو كان بالأمر المباح لكان أمرا محرما لأنه مؤذي الجيران. فكيف بالآلات التي تسخط الرحمن وتجلب الشيطان وتشوش الأذهان؟ قال الله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أما يخشى من يفعل هذا من دعوة مظلوم أو شكاية لرب العالمين؟ أما علم أولئك أن هنالك جيران المرضى وصغارا مرضعا وشيوخا ركعا، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ ومما يزيد الطين بله أن يستمر الإزعاج إلى قبيل الفجر في وقت ينزل فيه ربنا سبحانه إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع أستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ ثم يأتي أولئك ويسقطون على فرجهم صرعا مضيعين صلاة تحضرها الملائكة، فاستجابوا لدعوة الشيطان الرجيم وأعرضوا عن طاعة الرحمن الرحيم. ومن تلك المنكرات الإفطار من الأطعمة والإسراف فيها والمباهاة والافتخار. قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تبذروا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن الناس من يرمي المأكولات تلك ما مات وجيرانه لا يجدون غداء ولا عشاء. ومن الأخطاء أيضا دعوة الأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان دون الفقراء والمساكين. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال الإمام ابن عبد البر الإمام المالكي: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الدعوة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو أو أمر محرم، فهذا الحكم فيما إذا كانت الوليمة خالية من المنكرات. أما إذا كان فيها ما يغضب الرحمن فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. قال الإمام ابن قدامة: وإذا دعي إلى وليمة فيها معصية وأمكنه إنكار المنكر وإزالته أجاب الدعوة وأجاب المنكر، وإن لم يقدر على إنكار المنكر لم يحضر، وإلا كان شريكا في الإثم والوزر ولا يدع أهله وبناته أن يحضروا. أخرج الإمام الطبراني والبيهقي عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أعرضت في عهد أبي، يعني تزوجت، فآذن أبي الناس ودعا الناس، فكان أبو أيوب ممن آذنا ودعونا. قال: وقد ستروا بيتي غرفة نومه، قال: قد ستروا بيتي بستر أخضر فيه تصاوير ذوات أرواح ولم يره عبد الله بن عمر. فقال أبو أيوب: يا عبد الله بن عمر، أتسترون الجدر؟ يعني كيف تسترون الجدر بقماش فيه تصاوير؟ فقال ابن عمر وهو مستحي: والله غلبنا عليه النساء، والله غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: من خشيت أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل دعي إلى وليمة فيها منكر، وليس هذا المنكر ظاهرا لكونه بمعزل منه لا يراه بعينه ولا يسمعه بأذنه ويخفونه وقت حضوره، فقال رحمه الله: لا يأثم إلا مجيب الدعوة، وذلك أن حضوره في ذلك المكان فيه تزكية لأهل البيت. والله سبحانه وتعالى يقول: والرجز فاهجر. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الناس سخط الله عنه وأسخط عليه الناس. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.